بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط الأول من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي للمستشار محمد بهجة عتيبة، طبعة عام 2008، المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية. نبدأ إن شاء الله من أول الكتاب. يبدأ الكتاب بالصفحة 3. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. 1. التعريف بالشريعة الإسلامية. الشريعة والشرعة معناها في اللغة مورد الناس للاستقاء، سمي بذلك لوضوحه وظهوره، وتجمع الشريعة على شرائع، والشرع مصدر شرع بمعنى وضح وظهر أو أظهر. وقد غلب استعمال هذه الكلمة في الدين، وقفل بها الأحكام التي شرعها الله لعباده، وقد ورد هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وتنصرف عبارة الشريعة الإسلامية إلى كل ما نزل به الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام في الكتاب والسنة. وهذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالعقائد ويسمى بعلم الكلام. القسم الثاني يتعلق بالبحث في تطهير النفس ويسمى بعلم الأخلاق. القسم الثالث يتعلق بالبحث في إصلاح المجتمع وينظم المعاملات بين الناس ويسمى بعلم الفقه. صفحة 4. والبحث في هذه الدراسة القانونية مقصور على علم الفقه الجنائي الإسلامي. 2. التعريف بالفقه. الفقه لغة العلم هو العلم بالشيء والفهم له لما ظهر أو خفي، فهو الفهم العميق الذي يتعرف غايات الأقوال والأفعال. ومن ذلك قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومعنى الفقه في اصطلاح العلماء الشرعيين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والفقه بهذا المعنى يتكون من جزئين: الأول العلم بطائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة، ومثل بطمنها، والعملية هي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان كالقتل والسرق والبيع والرف. الأحكام الاعتقادية كالوحدانية ورسائل الرسل لا تدخل في مضمون كلمة الفقه بالمعنى الاصطلاحي. والثاني العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا. فإذا قيل مثلا: إنه لا يقام حد السرقة إذا سرق الأب مال ابنه، فإن الأمر يتطلب إقامة الدليل على ذلك من الكتاب أو من السنة أو من فتاوى الصحابة. فموضوع علم الفقه الحكم في كل جزئية من أعمال الناس بالحل أو التحريم أو الكراهة أو الوجوب ودليل ذلك. 5. 3. التعريف بالقانون. القانون هو مجموع القواعد التي تنظم المجتمع في هيئة اجتماعية، فتحكم سلوك الأفراد وعلاقتهم فيه، والتي تناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في المجتمع من قوة الجبر والإلزام. ومن هذا التعريف بالقانون نستخلص حقائقه، وهي: أولا تضمنه قواعد سلوك يأتمر بها الأفراد، تتوافر لها صفة العموم والتجريد، أي أنها ترى على أشخاص غير محدودين، وليس من الضروري أن يسري القانون على جميع الأشخاص في الدولة، بل يكفي أن يكون ساريا على عدد منهم متى كان العدد غير معين، كقانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 49 لسنة 1972. ثانيا وجود مجتمع يأتمر أفراده بهذه القواعد العامة المجردة. ثالثا تضمن هذه القواعد جزاء ماديا يكفل تنفيذها واحترامها، مما يجعلها قواعد ملزمة. والجزاء قد يكون جزاء جنائيا بتوقيع عقوبة كعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس أو الوضع تحت مراقبة الشرطة، وقد يقع على مال المخالف فيتخذ شكل الغرامة أو المصادرة، وقد يكون الجزاء مدنيا في صورة البطلان، وقد يجتمع الجزاء الجنائي والجزاء المدني في ذات الوقت. صفحة 6. فمن قتل شخصا عمدا يعاقب بعقوبة جنائية كما يلزم بأداء تعويض إلى ورثة المجني عليه، والسارق يعاقب بعقوبة جنائية مع رد الشيء أو التعويض عنه عند تعذر الرد. 4. التعريف بالجريمة والعقوبة. يعرف الموردي الجريمة بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، والحد أو التعزير هو العقوبة المقررة شرعا. والحد عقوبة مقدرة بنص القرآن أو السنة، وفرض الشارع القصاص والديات لجرائم الاعتداء على النفس والاعتداء على ما دون النفس، عقوبة مقدرة حقا للأفراد، فالتعزير هو العقوبات التي ترك لولي الأمر تقديرها لدفع الفساد وإصلاح حال الجماعة. وقد نص الله تعالى في القرآن على عقوبة ست الجرائم هي: السرقة وقطع الطريق أي الحرابة، والزنا وقذف المحصنات، والبغي والقصاص. وجاءت السنة وقررت عقوبة شرب الخمر والردة كما قررت غيرهما. وبآيات بعد ذلك عقوبات لجرائم لم يتناولها الكتاب والسنة، وترك ذلك لولي الأمر يقدر لها العقوبات المناسبة بما يحقق مصلحة الجماعة. وهذه المصلحة هي الأساس في اعتبار الفعل جريمة، وتعريف الجريمة على هذا النحو يقارب تعريفها في القانون الوضعي. فالجريمة في القانون الوضعي هي كل أمر يحضره الشارع عن طريق العقوبة الجنائية، فصل 7. ونتناول في هذه المحاضرات دراسة الفقه الجنائي الإسلامي في 3 كتب: الكتاب الأول ويشمل عموميات في التشريع الجنائي، الكتاب الثاني ويشمل الحدود، الكتاب الثالث ويشمل جرائم التعزير. وقد رأينا إتماما للفائدة أن نشير بإيجاز عند البحث إلى حكم القانون الوضعي، وقد اخترنا لذلك التشريعات المصرية لنبين مدى تلاقي أو اختلاف أحكام القانون الوضعي مع أحكام الشريعة الإسلامية. صفحة 8 فارغة. صفحة 9 الكتاب الأول عموميات في التشريع الجنائي الإسلامي. الفصل الأول موضع الشريعة الإسلامية في التشريع العقابي في مصر. الفصل الثاني أغراض العقاب في التشريع الجنائي الإسلامي. الفصل الثالث منهج الشريعة الإسلامية في تحديد الجرائم والعقوبات. الفصل الرابع مصادر التشريع العقابي في الشريعة الإسلامية. الفصل الخامس سريان التشريع العقابي الإسلامي من حيث الزمان والمكان والأشخاص. الفصل السادس تحمل التبعة في الشريعة الإسلامية. صفحة 10 فارغة. صاد 11 الفصل الأول موضع الشريعة الإسلامية في التشريع العقابي في مصر. طبقت الأحكام الجنائية المقررة في الشريعة الإسلامية في الأقطار العربية لعدة قرون إلى أن زالت دولة العرب في الأندلس واستبدلت الدولة العثمانية، واستبدلت الدولة العثمانية بأحكام الحدود الشرعية أحكاما تعزيرية منذ منتصف القرن 15. وفتح الباب أمام المشرع العثماني للتشريعات الوضعية في المجال الجنائي مدى 4 قرون. وفي سنة 1840 صدر قانون الجزاء العثماني مستمدا أصوله من قانون العقوبات الفرنسي، قاطعا صلته بصورة نهائية بأحكام الشريعة الإسلامية بما فيها القصاص في النفس. وقد نهجت الأقطار التي كانت تتبع الدولة العثمانية نهجها، ولم يشد عن ذلك إلا الأقطار التي عجزت الدولة العثمانية عن السيطرة عليها سيطرة تامة كالمغرب الأقصى واليمن، أو التي حالت أوضاعها الاجتماعية دون هذا التحول كالحجاز ونجد. ولذلك بقيت السعودية واليمن حتى الآن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل الجنائية كاملة. أما بلاد المغرب فقد ظلت تطبق هذه الأحكام إلى أن احتلتها الفرنسيون، إلى أن احتلها الفرنسيون فأدخلوا إليها التشريع الفرنسي. وكانت مصر من بين الأقطار التي أهدرت فيها حدود الشرعية في ظل الحكم العثماني. فلما تولى محمد علي أمر البلاد أصدر في سنة 1830 مدونة تعزيرية قانون الفلاحة، وقد تضمن طائفة من الجرائم التي تتعلق بالحياة الريفية، مقررا عقوبة الجلد لعدد كبير منها، وعقوبة الإرسال إلى السجن لمدد مختلفة. وفي عام 1837 أصدر محمد علي قانون السياسة العامة، وقد تناول بالتنظيم شؤون الموظفين وعلاقتهم بالأفراد، مبينا الجرائم التي تصدر منه وعقوباتها. وقد فرض هذا القانون عقوبات جنائية على أعمال تمثل الآن مخالفات إدارية كالإهمال في أداء الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء. ثم صدر في عام 1848 قانون المنتخبات متضمنا أحكام القصاص والدية وسائر التشريعات التعزيرية التي استحدثها محمد علي، وأحكاما اقتبست من تشريع نابليون الصادر في عام 1810. ثم أصدر سعيد باشا في عام 1855 القانون الهمايوني، وقد تضمن هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية في القصاص والدية والتي وصفت بالشرع الشريف. وبعض الجرائم المقدر عقوباتها على غرار قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام 1810. وظل القانون الهمايوني قائما تطبق المحاكم الشرعية احكامه في القصاص والدية، وتطبق مجالس الاحكام ما عدا ذلك من احكامه، الى ان صدر في عام 1883 قانون العقوبات الاهلي وقانون تحقيق الجنايات الاهلي، وذلك على نسق التشريع الفرنسي. وخولت المحاكم الاهلية الولاية في تطبيق احكام هذين التشريعين، وحلت بذلك محل المحاكم الشرعية ومجالس الاحكام في الاختصاصات في الاختصاص الجنائي. بعد ان الغي قانون العقوبات آنف الذكر احكام القصاص وما يلحق به من ديات، وقضى نهائيا على روح التشريع الاسلامي الذي كان سائدا في المجال الجنائي حتى بعد الغاء الدولة العثمانية الحدود في مصر. وقد اظهر العمل بتشريع سنة 1883 وجه نقص فيه تداركتها قوانين خاصة، ثم رؤية مراجعة التشريع برمته، وضع تشريع جديد يشمله. وفي 14 فبراير عام 1904 صدر قانون العقوبات، كما صدر في اليوم ذاته قانون تحقيق الجنايات. ويعتبر هذا التشريع امتدادا لتشريع سنة 1883 بعد تعديل بعض نصوصه في ضوء التشريعات الاخرى، منها القانون الهندي الصادر سنة 1860 والقانون البلجيكي الصادر عام 1867 والقانون الايطالي 13 والقانون الايطالي الصادر عام 1889 والقانون السوداني الصادر عام 1899. وفي سنة 1937 صدر التشريع العقابي المطبق في مصر في الوقت الراهن، وهو يعتبر امتدادا لتشريع سنة 1904. وقد صدر هذا القانون بعد ابرام اتفاقية مونترييه بشأن الغاء الامتيازات الاجنبية في مصر، بهدف وضع تشريع موحد يطبق على المصريين والاجانب على السواء. وقد اثير موضوع تطبيق احكام الشريعة الاسلامية بعد تأسيس جامعة الدول العربية والمطالبة بالوحدة بين الدول العربية وظهور الشريعة الاسلامية كعنصر من عناصر هذه الوحدة، باعتبارها اساس الوحدة الفكرية في مجال القانون بالنسبة للدول الاعضاء في الجامعة التي تعتنق اغلبية سكانها الدين الاسلامي. وقد عرضت قضية الشريعة الاسلامية في المجال الجنائي في عام 1969 على المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي، احدى منظمات جامعة الدول العربية، في حلقتها الثانية بالقاهرة. وكان من بين توصياتها ان تبنى مشروعات المدونات الجنائية في دول الوطن العربي مستلهمة احكام التشريع الجنائي الاسلامي. ورددت هذه المنظمة توصياتها هذه في الحلقات التالية. وقد اتخذت بعض البلاد العربية خطوة في سبيل العودة الى تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، فنصت المادة الثانية من دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 على ان دين الدولة الاسلام، على ان دين الدولة الاسلام هو الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولدى صدور الدستور السوري المؤقت سنة عام 1969 نص صد 14 نص على ان الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع. وردد الدستور السوري الدائم الصادر عام 1973 هذا الحكم، واصدر المشرع الليبي القانون رقم 148 لسنة 1972 في شأن اقامة حدي السرقة والسرابة، والقانون رقم 70 لسنة 1973 في شأن إقامة حد الزنا، والقانون رقم 52 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف، والقانون رقم 89 لسنة 1974 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب. وفي مصر نص الدستور الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وهذا النص المستحدث بعث من جديد مبادئ الشريعة الإسلامية التي أهدرها المشرع الوضعي في التشريع الجنائي منذ عام 1883. ذلك ان هذا النص وان كان لا يعني الغاء القوانين القائمة المستمدة من القوانين الاجنبية، الا انه يلزم المشرع ان يستلهم احكام الشريعة الاسلامية فيما يصدره من تشريعات بعد العمل بالدستور. ولا يستبعد النص ان يكون للتشريع الذي يصدر مصادر اخرى ثانوية لا تناقض مبادئ الشريعة الاسلامية ولا تتعارض مع احكامه. ومن جهة اخرى فإن هذا النص يستحث المشرع على في إعادة النظر في قوانين في القوانين الصادرة قبل العمل بهذا الدستور وتعديلها بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ثم عدلت المادة الثانية من الدستور ونصت بعد تعديلها على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وقد ارتفعت الأصوات في مصر مطالبة أعمال مقتضى هذا النص الدستوري، وكان لذلك صدى في مجلس الشعب مما حدا باللجنة التي شكلها مجلس الشعب للرد على بيان الحكومة في المجلس في إحدى دورات انعقاده إلى التعرض صد 15 إلى التعرض لتطبيق هذا النص. فجاء في تقريرها أن اللجنة تدارست ما جاء في التقارير السابقة للجان فلجان الرد على بيانات الحكومة التي تؤكد أهمية العمل على تطبيق نص الدستور الذي قرر أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، واللجنة في ذلك تتطلع إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه مجمع البحوث الإسلامية بالاشتراك مع أساتذة القانون، وتوفي بأن تبادر وزارة العدل إلى تشكيل لجنة على مستوى عال من فقهاء الشريعة وأساتذة القانون ورجال القضاء لوضع من هذا التطوير وأساساته وربطه بالدراسات الجامعة في كليات الحقوق والشريعة، حتى يمكن أن تعد من رجال القانون جيلا قادرا على تحمل مسؤولية التطبيق. وقد شكلت هذه اللجان، وقالت الحكومة في بيانها عن برنامجها الذي ألقاه رئيس الوزراء في مجلس الشعب في 11 من ديسمبر عام 1976، أن وزارة العدل ستقوم بمتابعة أعمال اللجان المشكلة لبحث ودراسة تطوير التشريعات بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تضم عددا من كبار علماء الإسلام ورجال الفقه والمفكرين. وقد أوضحت لجنة الرد على بيان الحكومة في بيانها الذي تلي في مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 25 من ديسمبر عام 1976 الرغبة العامة في أعمال نص المادة الثانية من الدستور، حيث ورد في تقريرها أن الرغبة العامة في أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر تضع الأساس الذي سوف تتبعه الحكومة ويلتزمه المجلس في إعداد ومراجعة ما يعرض من تشريعات أعمالا للنصوص الدستورية التي تجعل من الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع. صفحة 16. وقد وافق المجلس على بيان اللجنة. وأخيرا شكل مجلس الشعب في شهر ديسمبر سنة 1978 لجنة من أعضاء المجلس ومن المتخصصين في الشريعة الإسلامية لتقنين أحكام الشريعة، مما يتيح تقنين أحكام الإسلام في المجال الجنائي بمراعاة الظروف الراهنة للمجتمع. فصل 17. الفصل الثاني: أغراض العقاب في التشريع الجنائي الإسلامي. تعمل الشريعة الإسلامية على منع الجريمة بوسيلتين: الأولى بتهذيب النفس عن طريق العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وبذلك يتكون مجتمع فاضل يسود فيه الخير ويقل فيه الفساد. الثانية بفرض العقوبة، والغاية من العقوبة في الشريعة الإسلامية أمران: الأول حماية الفضيلة ودفع الفساد، الثاني المنفعة العامة أو المصلحة. والفضيلة والمصلحة متلازمتان تترتب إحداهما على الأخرى، والمصالح المعتبرة في الإسلام التي تحميها الشريعة بالعقوبة هي: واحد المحافظة على الدين، اثنين المحافظة على النفس، ثلاثة المحافظة على العقل، أربعة المحافظة على النفس، خمسة المحافظة على المال. صفحة 18. وفلسفة الشريعة في حماية هذه المصالح تقوم على كفالة الحياة الرفيعة للإنسان. وقد فرضت الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة للمحافظة على هذه المصالح وحمايتها، ففرضت عقوبة لحماية الدين هي عقوبة الردة، وأخرى للمحافظة على النفس كالقصاص، وعقوبات للمحافظة على العقل كعقوبة شرب الخمر، وعقوبات للمحافظة على النفس كحد الزنا، وعقوبات للمحافظة على المال كحد السرقة وحد الحرابة. قطع الطريق. كما فرضت التعزير وهو عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، وتركت الشريعة لولي الأمر فرض هذه العقوبات التعزيرية بما يكفل أمن المواطنين وصيانة صالح المجتمع الإسلامي. والاعتداء على هذه المصالح يختلف قوة وضعفا، وتسير معه العقوبة سيرا مضطردا، فتغلب العقوبة بجسامة الاعتداء وتضعف بضعفه، وهذه المصالح تنقسم كل واحدة منها إلى ثلاثة أقسام: الأول ضروري وهو ما يتعذر الحياة بدونه أو يكون في نقصه نقص في أمر ضروري للإنسان، الثاني حاجي وهو ما يترتب على فقده الحرج والمشقة في حياة الناس، الثالث تحسيني، وهو ما يترتب على فقده أن يفقد المرء قدرا من سعادته وكرامته. فالاعتداء على الضروري بالنسبة للنفس القتل أو قطع الأطراف أو الضرب الذي يفضي إلى الموت. فالـ19 ومن الحالية الحرية الشخصية، ومن التحسيني منع السباب والإهانة، وقد أوجب الشارع المحافظة على هذه الأنواع الثلاث. وكذلك الشأن بالنسبة لجرائم الأموال تسلب ما هو ضروري بالنسبة للأموال، بحيث لا يتحقق معه الأمن على الأموال كالسرقة وقطع الطريق اعتداء على أمر ضروري، فتكون العقوبة شديدة تتناسب مع خطورة الفعل، إذ أنه بذيوع السرقة يتعرض المال للضياع، وهو ما يتناقض مع أصل ثبوت المحافظة عليه، ولا يعد كذلك الاستيلاء على المال بطريق الغصب أو الانتهاب، لأن ذلك لا يتم خفية، ولذلك يتسنى إثبات ذلك بالبينة واسترداد المال المغتصب أو المنتهب لمعاونة السلطات العامة. لذلك كانت عقوبة السرقة أشد من عقوبة أخذ المال بطريق الغصب أو النهب. إذ الأول اعتداء على أمر ضروري وهو أصل المال بالنسبة للجماعة كلها، إذ تتم السرقة خفية وتقترن غالبا بفرار الجناح، وبذلك يصعب إثباتها فضلا عما يصاحبها في كثير من الأحيان من تعرض حياة المجني عليهم للخطر. أما أخذ المال بطريق الغصب أو الانتهاب فهو اعتداء جزئي على المال يمكن معه استرداد المال، ولكن بضيق ودون الجريمتين السابقتين النصب والخداع، فإنه يمس كماليا تحسينيا، إذ يمس إرادة المتصرف في المال عن بينة وإدراك سليم. وبالنسبة لجرائم الاعتداء على النفس، فالزنا أشدها، وهو من المحصن أشد، لأنه اعتداء على النفس بغير شك، ودون ذلك الزنا من غير المحصن، وإن كان فيها اعتداء على النفس وهو اعتداء على أمر ضروري، ودون ذلك تقبيل المرأة ومعانقته، لأنه قد يفضي إلى ارتكاب الفحشاء، فهو محرم لأنه يؤدي إلى محرم، ودون هذين رؤية عورة المرأة. فالأشري فإنه يعد في مرتبة الاعتداء على أمر تحسيني. وفي جرائم الاعتداء على العقل، فمن يشرب الخمر ويسكر منها أشد إجراما ممن يشربها ولا يسكر، لذلك كانت العقوبة على السكر من شرب الخمر أقوى العقوبات. وإن كان القليل والكثير محرما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والسبب في تحريم القليل أنه يؤدي إلى تناول الكثير، وأن شارب الخمر كثيره أو قليله لا يصل إلى درجته في الإثم بائع الخمر وساقيها. وفي جرائم الاعتداء على الدين، فإن الردة اعتداء على أمر ضروري في الدين، فقدر لها الشارع الإسلامي عقوبة القتل والأقوال المضللة اعتداء على أمر حادي، إذ يجعل المسلم في ضيق، ونشر البدع التي قد تؤدي إلى تشكيك المسلم في أمر دينه اعتداء على أمر تحسيني، وكلاهما يواجه بعقوبة تناسبه. وهكذا تتفاوت العقوبات بتفاوت ومقدار الاعتداء على هذه المصالح الخمس. فتوقيع العقوبة التي فرضتها الشريعة يحفظ هذه المصالح، ويترتب على توقيعها أولا الردع والزجر. يمنع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة أو التمادي في الإجرام، ومنع غيره من مقارفة الجرم. صاد 21 وما دام القصد من العقوبة الردع والزجر، فإنها تطبق في جرائم الحدود كما فرضها الشارع الإسلامي. أما في جرائم التعزير، فإن العقوبة يجب أن تقف عند الحد الذي يتحقق معه الزجر والمنع، فتحقق بذلك العدالة في فرضها. وينبني على ذلك أن تطبيق العقوبة التعزيرية يختلف باختلاف الناس، لأنهم يختلفون، فمنهم من ينزجر بالنصيحة، ومنهم من يحتاج إلى الضرب، ومنهم من يحتاج إلى الحبس. وقد لا تفيد في الزجر أي عقوبة تعزيرية غير عقوبة الإعدام، وذلك في بعض الجرائم التي ازدادت خطورتها بالتكرار وشرع الإعدام في جنسها، وبالنسبة لبعض المجرمين ممن اعتادوا الإجرام دون أن تردعهم عقوبة أخرى، ومن ذلك القتل بالخنق واللواطة عند أبي حنيفة إذا تكرر ارتكابها. ثانيا تحقيق العدالة. توقيع العقوبة ينزل ألما بالجاني، يكفر بها عن جريمته، ويطهر به نفسه، ويهدئ من شعور الغضب والسخط الذي تسببه الجريمة في الجماعة، ويرضي الشعور العام، ويشفي غيظ المجني عليه، وبذلك تتحقق العدالة. ثالثا إصلاح الجاني وتهذيبه. إصلاح الجاني وتهذيبه من بين أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية. صاد 22 وبهذا تستقيم نفس الجاني ويبتعد عن الجريمة باعتبارها من المعاصي التي نهى عنها الله. وهذا الوازع الديني خير وسيلة لمحاربة الإجرام، وقد انعقد الإجماع على أن التعزير عقوبة الغرض منها التأديب والإصلاح، وذلك بتقويم نفس الجاني وفقلها وتطهيرها من أدران الجريمة حتى تنضم إلى النفوس الطاهرة الناسعة في المجتمع، لا يخرج عن أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية. استبعدت الشريعة الإسلامية الانتقام كغرض من أغراض العقوبة، إذ منعت القسوة في العقاب والتمثيل بالجان انتقاما منه. وقد حرم بعض الفقهاء التعزير بالصفح لأنه يحمل معنى الاستخفاف بالآدمي وتحقيره، ومن ذلك تسويد الوجه في جريمة شهادة الزور، فقد منعها أغلب الفقهاء لأنها من قبيل المثلة والمثلة ممنوعة. وقد عاب بعض الكتاب على شريعة القصاص أنها جعلت الانتقام أساسا للعقاب، وهذا القول مردود، لأن القصاص يختلف عن الانتقام، ذلك أن الانتقام لا يتقيد فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله المجرم وبين العقاب الذي يلحقه به، وقد يتجه الانتقام إلى عقاب غير المجرم. أما القصاص فيقوم على أساس المساواة بين جميع الناس، ويتجه إلى المساواة بين الجريمة والعقوبة، ويحكم به القاضي ويسري على الحكام والمحكومين. والأصل فيه أن الشريعة تتجه في الجرائم التي يكون حق الفرد فيها غالبا كجرائم الدماء إلى شفاء غيظ المجني عليه، لذلك كان القصاص شافيا للنفوس وليس فيه إسراف ولا رغبة في الانتقام لذاته، وإنما فيه عدالة وحماية للمجتمع. فوائد 23. أساس العقاب في القوانين الوضعية. مرت الشرائع الوضعية قبل أن تصل إلى الوضع الحديث بأدوار عديدة. مرت الشرائع الوضعية بأدوار عديدة قبل أن تصل إلى الوضع الحديث، فأساس حل العقاب فيها يدور في اتجاهات متعاقبة نوجزها فيما يلي. 1. عصر الانتقام الفردي. كان أمر العقاب فيه في أيدي الأفراد أنفسهم مدفوعين بغريزة المحافظة على كيانهم والانتقام ممن اعتدى عليهم، فكان أساس العقاب الانتقام من الجاني. 2. عصر الانتقام العام أو الإلهي. عندما توطد سلطان الدولة ونظرت الدولة إلى الجريمة على أنها تمثل اعتداء على المجتمع لا على المجني عليه فحسب، وجد العقاب سندا في فكرة الانتقام العام، ضرورة أن يكفر المجرم عن جرمه بطريق الألم البدني حتى يكون عبرة لغيره، ومن هنا نشأت وظيفة الردع العام للعقوبة. وكان من سمات هذا النظام قسوة العقاب وتميز تنفيذ العقوبة بالتمثيل بالجاني وعدم العناية بإصلاح الجاني وتهذيبه، وتخويل القضاة سلطة تحكمية في تجريم الأفعال وتقدير العقوبات. 3. العصر الإنساني. سادت فيه مبادئ الاعتدال والشفقة والرغبة في إصلاح الجاني، وذلك بتأثير آراء بعض المفكرين من بينهم مونتسكيو وجان جاك روسو. وقد تأثرت الثورة الفرنسية بهذه الآراء، وانعكس ذلك على ما اتخذته الجمعية التأسيسية في فرنسا عامي 1970 و1971 من قرارات، منها مبدأ المساواة أمام القانون وقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وإلغاء التعذيب والمصادرة العامة. والغاية من العقاب عند علماء هذا العصر ليس التعذيب والتكفير، وإنما منع المجرم من العودة إلى الإجرام ومنع الغير من الوقوع فيه، وأن العقوبة يجب أن تكون محدودة بحدي العدل والمصلحة الاجتماعية. 4. العصر العلمي. ظهرت المدرسة الإيطالية في هذا العصر بظهور كتاب العقل